السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. ودائما نحن في خير مع كتاب الله، مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دمنا نستضيء بهذين الوحيين الكريمين فلن نضل أبدا ولن نشقى، ما دمنا نهتدي بكتاب الله، ما دمنا نستضيء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن نضل أبدا ولن نشقى أبدا ولن نبأس أبدا ولن نتعس أبدا. فالحمد لله، لنا رب كريم، ونحن نوقن بالبعث ونوقن بيوم الحساب. أيها الإخوة، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. دائما نحن في خير مع كتاب الله، فما آية أو بعض آية ومن ثم بعض الآيات، مع قول الله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما معنى قوله جل ذكره: والله غالب على أمره؟ للعلماء في تأويلها قولان: أولهما، إذا كان لله أمر وللخلق كلهم أمر، فأمر الله يغلب أوامر الخلق، والله يغلب الخلق كلهم، وأمره نافذ فوق أمرهم. هذا وجه. الآية في سورة يوسف عليه السلام، قال تعالى بعد أن باع يوسف إخوته: باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، وأرادوا به الشر وأرادوا به المكروه، ولكن الله أراد إكرامه وأراد إعزازه، مع أن كل إخوته أرادوا به الشر وكانوا يريدون قتله، ولكن الله صرفهم عن هذا القتل وأكرم مثواه بعد. فأقول وبالله تعالى التوفيق: وبعد أن باع إخوة يوسف عليه السلام بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، قال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. هم أرادوا له الإهانة، ولكن عزيز مصر اشتراه وقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث: والله غالب على أمره. قال بعض العلماء هنا الوجه الثاني في تفسير والله غالب على أمره: غالب على أمر يوسف، يغلب الخلق كلهم في شأن يوسف، وأمره هو النافذ، أمره سبحانه وتعالى هو النافذ. فدائما وأبدا الله غالب على أمره، يغلب الخلق كلهم وأمره فوق أمرهم، كما قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كما قال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. فالأمر كله لله، الأمر كله لله، هو الذي يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويفقر ويبتلي ويعافي ويرزق ويضيق في الأرزاق. الأمر كله لله، ليس لملك من الأمر شيء، وليس لرئيس من الأمر شيء، وليس لنا من الأمر شيء. وإذا كان الله قد قال لرسوله صفة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، فغيره من باب أولى. فانتقل إلى شيء وهو محور المجلس إن شاء الله. أقول وبالله تعالى التوفيق، أراد فرعون استئصال بني إسرائيل، فكان يذبح الأبناء ويستحيي النساء، وبعد أن كثر القتل في الإسرائيليين وحذر آل فرعون من التمادي في قتل الإسرائيليين، قالوا سيبادون ومن يخدمنا ومن يقوم بأعمالنا، فقرر أن يقتل المواليد سنة وأن يذرهم سنة. فجاء موسى في العام الذي يقتل فيه المواليد، أخوه جاء من قبل هارون في العام الذي يترك فيه المواليد، أرادوا قتل موسى وكل من يولد في السنة التي ولد فيها موسى، ولكن الله سلم وأوحى إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفت عليه ماذا تصنع؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. موضوع كبير، كيف أخاف على ولدي وألقيه في البحر؟ ولا تخافي ولا تحزني، نردوه إليك وجعلوه من المرسلين. حاصل أن آل فرعون التقطوه، ولكن الله حفظه. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فقيض الله له امرأة فرعون سببا في نجاته. أرجع إلى واصل الحديث عن موسى عليه السلام، ونعلم كيف أن الله يدبر الأمور، وكيف نستضيء بكتاب الله عز وجل. تربى موسى عليه الصلاة والسلام في بيت فرعون، فرأى ما في القصور الملكية، رأى ما فيها من المتاع وما يضر فيها، ورأى ما يحدث فيها من الظلم والتخطيط، ورأى أمورا كثيرة لا يعلمها إلا من تداخل مع هؤلاء الكبراء والرؤساء والملوك. فربى موسى في هذا الوسط، وحفظه الله من أن يتلوث بظلمهم، وحفظ الله عليه إيمانه، وحفظ الله عليه عقله. إن الله قال في آيات من سورة القصص، وهي التي أتناولها بالتفسير، قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فالذي يؤتي الحكم والعلم هو الله، وليس الأمر بقاصر على موسى عليه السلام، بل قال تعالى: وكذلك نجزي المحسنين. هذا في دليل على أن موسى عليه السلام كان محسنا، فإن الله أكرمه بالحكم والعلم لإحسانه عليه الصلاة والسلام، وهكذا كل محسن يجازى بإحسانه. فلنكن من المحسنين، لنكن دوما من المحسنين. قال سبحانه وتعالى: آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ثم إن الأحداث تتوالى في شأن موسى، وليس لنا من أمرنا شيء، ولا نستطيع. نحن أحيانا نرتب لأنفسنا، ولكن تدبير الله فوق تدبيرنا تماما. أنت تمشي في ترسم لنفسك خطة ومنهج، وتأتي الأمور غير ما رسمته تماما بتدبير الله سبحانه. قد يخطط ملك أو رئيس لدولته تخطيطات، وتأتي أوامر الله تجرف الموضوعات تماما تماما تماما، تحولها كما يقولون 180 درجة رأسا على عقب. موسى عليه السلام كما لا يخفى عليكم أفطر في بيت الملك، أفطر في بيت فرعون، تعشى في بيت فرعون. المهم في اليوم التالي دخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قيل دخل المدينة وقت الظهيرة عليه الصلاة والسلام، وكان تخلف على ما يقوله المفسرون عن ركب فرعون. فرعون خرج بضجه وضجيجه لأمر ما، للعب للهو، وموسى تخلف عنهم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. فقدر الله نافذ، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل المستضعفين، وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فأركزه موسى، وكان موسى عليه السلام قويا جدا، وركزه موسى فقضى عليه ضربة واحدة كان فيها هلاك. تغيرت الأحوال تماما في شأن موسى صلى الله عليه وسلم، حتى أن النفس تغيرت، أنه صنع شيئا عن غير إذن ربه له به، قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، قتل نفسا لم يؤمر بقتلها عليه الصلاة والسلام. فوكزه موسى فقضى عليه. فماذا كان لما وكز موسى القبطية فقضى عليه؟ شأن الصالحين أنهم يستغفرون إذا أذنبوا. قال هذا من عمل الشيطان. موسى والله ما خرج من بيته أبدا، ولا دخل المدينة يريد قتلا أبدا، ولا في ذهني أبدا أن يقتل، ولا في ذهني أبدا أن يصدر منه الذي صدر، ولا فكر فيه. لكن تدبير الله من فوق 7 سماوات يمضي، وما لنا من أمرنا شيء. وكما قال تعالى في شأن قوم ولو شاء ربك ما فعلوا، لكنها أقدار الله الغالبة، أقدار الله الغالبة تسري على الجميع حتى نعلم ضعفنا وليس لنا من الأمر شيء. وكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. هو الذي حملني على هذا، وأقول ذلك إن موسى لم يؤمر بقتل هذه النفس، ومن ثم فإنه يعتذر عن الشفاعة العظمى يوم القيامة إذا دعي إليها، يقول نفسي نفسي إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري. لكن موسى استدرك، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم اعترف لربه بالذنب، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ثم عاهد ربه عهدا، قال ربي بما أنعمت علي، يا ربي لإنعامك علي لن أقابل هذه النعم بكفران أبدا، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون معاونا للمجرمين، اجعلها شعارا لك يا ابن آدم، أنت في نعم من الله، في ثراء، في صحة، في عافية، لا تظاهر أهل الإجرام أبدا، لا تعاونهم ولا تعينهم على ظلمهم أبدا، ربي بما أنعمت علي لإنعامك علي لن أكون ظهيرا أي معاونا للمجرمين. إياك أن تكون ظهيرا للمجرمين، لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تتعزز بمجرم، لا تتعزز أبدا بظالم، لا تقل أنا صديق الضابط الفلاني ولا المحافظ الفلاني ولا الوزير الفلاني. تعزز بالله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تعزز بالله، لا تتعزز بولد ولا تتعزز ببنت ولا بزوج بنت، ولا تزوج ابنتك بظالم حتى يؤازرك. كل هذا يحل عليك وباله، بل تعزز بالله وحده لا شريك له. قال موسى الكليم: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ولكن دائما وأبدا الذي يفعل ذنبا يقتل إنسانا على وجه الخصوص دائما يكون خائفا، خائفا من جرائم صنع مهما كنت صالحا. كان قتلت نفسا ظلما خائف من العواقب، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. الخوف الجبلي يتسرب حتى إلى الصالحين، الخوف الجبلي الذي جبل عليه البشر يتسرب حتى إلى أهل الصلاح. فالله قال في شأن أهل الصلاح: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. وموسى قال: ففررت منكم لما خفتكم، فررت منكم لما خفتكم. وقال: ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ويعقوب قال معللا عدم إخراجه ليوسف مع إخوته بألتين: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، شق علي فراقه، والشيء الثاني أخاف أن يأكله الذئب. فالخوف الجبلي قد يتوارد على الصالحين من بني آدم. قال تعالى: فأصبح في المدينة خائفا موسى عليه السلام. أي قاتل مهما كان لا بد أن ينام خائف، ما في قاتل وإن أظهر لك الشجاعة ينام مطمئنا أبدا، بل هز تحت السرير يقوم مزعورا. إن كان ملكا إن كان رئيسا لا يطمئن أبدا، يقذف في قلبه الخوف. قال ربنا في شأن موسى عليه السلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس الإسرائيلي صاحبه يستصرخه: يا موسى تعالى أدركني يا موسى، يصرخ بموسى كي يأتيه. فقال له موسى: إنك لغوي مبين، صاحب مشاكل كل يوم مشكلة، لا ينبغي للشخص أن يولد على أهله مشاكل ولا مصائب كل يوم. ممكن مشكلة تحصل لك يا أخي تحمل توابعها ولا تنشي مشاكل في أسرتك ولا في بلدك، تحمل التوابع وانتهى الأمر. فقال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: من القائل؟ هل القبطي أو الإسرائيلي؟ هم موسى أن يقتل من؟ القبطي الثاني. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: هل القائل الإسرائيلي أو القبطي؟ على رأي الأكثرين الإسرائيلي، لأنه الذي عرف الجريء، عرف ما صدر بالأمس، توهم أنه جاء يقتله. قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ حينئذ التقطها القبطي وهرب سريعا. قل: موسى هو القاتل، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد أي ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. قال بعض العلماء الجبار هو الذي يقتل نفسا بعد نفس، والله سبحانه أعلم. قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. واحد، من الذي سخر هذا الشخص؟ جاء بيته في أطراف المدينة، جاء يجري مسريعا يحذر موسى. من هذا الرجل الذي جاء يحذر موسى؟ من العلماء من قال هو مؤمن آل فرعون، لكن ليس عندنا دليل بذلك. هو رجل جاء من أقصى المدينة يسعى، سبحان الذي سخره وحمله على أن يأتي مسرعا يجري إلى موسى كي يحذره. فموسى ما طلب أحد من أحد أن يستكشف الأمور، ولكن الذي قيد هذا الرجل هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال محذرا: يا موسى انتبه، إن الملأ يأتمرون بك. عملوا مؤتمر في شأنك، خرجوا من المؤتمر، ولذلك تكره كلمة المؤتمر من التآمر. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. خلاص انتهى، اتخذوا القرار في شأنك وهو القتل، فاخرج، اترك هذه البلاد، إني لك من الناصحين. إني لك من الناصحين، ولهجة الناصح معروفة، ولهجة الماكر معروفة، سبحان الله. وكأن موسى لما دخل المدينة على حين غفلة من الليل كانت آخر خرجة له من بيت فرعون، فخرج من بيت فرعون ودخل المدينة وهي آخر خرجة من بيت فرعون. اخرج من مصر، اترك كل مصر، مش بيت فرعون فقط، اترك كل مصر، خرج من اخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، منتظر الطلب، سيأتون للقبض عليه وقتله، الحكم عليه بالإعدام، حكموا عليه بالإعدام، يريدون قتله. خرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين، رب نجني من القوم الظالمين. هم يقتلون الناس بدون ذنب، فما بالك بشخص قتل منهم نفسا. رب نجني، انظروا إلى كلمات موسى دائما وحسن استعانته بالله: رب نجني من القوم الظالمين. إلى أين يسير موسى عليه السلام؟ ولم يرتب أي ترتيب، ولم يحمل أي متاع من بيته، ما عنده ثوب إلا الثوب الذي خرج به، ولا كبير مال في يديه. خرج متوكلا على الله، خرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. أين ذهب؟ هل أخبر أمه؟ هل أخبر أخاه هارون؟ ما ورد شيء من ذلك. خرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ذهب إلى بلاد مدين، لم يكن لفرعون عليها سلطان، ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. كلها متعلق بالله: ربي إني ظلمت نفسي، ربي نجني من القوم الظالمين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. خلاص اتجه موسى إلى بلاد مدين وترك مصر، وكل ذلك بلا ترتيب مسبق. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ورد الآبار التي يشرب منها أهل مدين، وجد جماعة من الناس يسقون أنعامهم، يسقون أغنامهم. ونظر فوجد امرأتين تزودان بعيدتين عن هؤلاء الناس لا تريدان الاختلاط، المرأتان لا تريدان الاختلاط بالرجال. يا إخوة انتبهوا لأنفسكم ولنسائكم ولبناتكم. وجد من دونهم امرأتين تزودان تبعدان الأغنام وتصرفان الأغنام والأنعام حتى لا تختلط أغنامهما وأنعامهما ولا الإبل بحق الآخرين. فموسى عليه السلام سألهما، والخطاب مع النساء يختلف عن الخطاب مع الرجال. الخطاب مع النساء تختصر الكلام، لا تثرثر مع النساء ولا تتخنس ولا تتأنس. فقال لهما وبصرامة وأسلوب ليس فيه ميوعة ولا تأنس ولا تخنس: ما خطبكما؟ كلام مختصر تماما. ما شأنكما؟ فدائما وأبدا نختار من القرآن الكريم هذه الألفاظ: ما خطبكما أيها المرسلون؟ ما خطبكما؟ ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. نحن لسنا من أهل الاختلاط، لسنا من أهل الاختلاط. إذا سقى الرعاة وانصرفوا تقدمنا بأنعامنا بعيدا عن الاختلاط، بعيدا عن الاختلاط، الاختلاط المفسد الذي يدمر الشباب ويدمر الفتيات. أيها الإخوة، أيها الآباء، أيتها الأمهات، احفظنا البنات من الاختلاط، واحفظوا الأبناء من الاختلاط، احفظوا الأبناء من الاختلاط، واحفظوا البنات من الاختلاط. الاختلاط يزري. كم من فتاة الآن بسبب الاختلاط الجامعي، كم من فتاة حامل وهي طالبة سبب أنها تتعرف على زميل لها وبسرعة تتأبطه ويتأبطها ومشان في الطرقات تأتي بها إلى بيت أبيها الديوز، يترك لهم الغرفة ويدخل ينام مع زوجته وهي تذاكر مع زميلها، تصبح في اليوم الثاني حامل. عياذا بالله من هذه الدياثة. أمها تفرح أن زميلها جاء إلى البيت وتجلس تخدم على الفساق، على ابنتها الفاسقة وعلى الشاب الفاسق، وهما في البيت يعبثان والعرض ينتهك والأم لا تلقي لذلك بالا. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: يعني ابن عم الزوج يدخل على زوجة ابن عمه، أخو الزوج يدخل على زوجة أخيه. قال: الحم الموت خطره أشد من الموت، لأن دخول أخو الزوج على زوجة أخيه مصيبة، الناس تطمئن: ده يا أخي مرات أخوه. فيدخل ويخرج وتاني يوم تلتقى حامل منه ولا أحد يعلم، والولد ينسب لغير أبيه. عياذا بالله، والجرائم ترتكب والأعراض تنتهك. قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاحذروا أيها الآباء، احذرنا أيتهن الأمهات من دخول شاب على بنتكم بحجة أنه زميل لها في الدراسة ويدخل كالحمل الوديع وهو مخنث. كيف حالك يا ماما يا بابا؟ ويدخل يفجر بالبنت. الصورة صورة إنسان، والقلب قلب ذئب في جثمان إنس، ينتهك الأعراض ويفجر ببنات الناس. وكل ذلك من جراء الاختلاط المزري المخزي. كما قال القائل: نظرة فابتسامة فسلام، فموعد فلقاء. نظرة فابتسامة فسلام، فموعد فلقاء. وكسرت كل هذه الحواجز الآن، اللقاء أصبح مباشرا حتى بدون هذه المقدمات. الرجل يأتي لابنته يظن أنه يكرمها ويأتيها بهاتف محمول، تتصفح فيه المواقع القبيحة كلها بلا رقيب، ولو يعلمها كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تخشى ربها في السر والعلن، لا يعلمها ذلك. يتركها مع الهاتف تعبث وتتصفح صفحات الجوال من المشرق والمغرب وتتصفح الصفحات القذرة تثير الجماد صفحات، وبجوارها شاب فحل هو الآخر يتصفح مثلها، ويبدأ التواصل خلال هذه الوسائل التعيسة السيئة، وسائل التواصل الاجتماعي القذر ليس التواصل المباح الحلال. فعلى كل أب أن يتفقد أحوال ابنه وأن يتفقد أحوال ابنته. لا تظن أنك تكرم ابنتك إذا اشتريت لها سيارة والهاتف المحمول، تتصل بمن تشاء وتذهب إليه حيث تشاء وهو يستقبلها حيث يشاء، شقق مفروشة وبيوت دعارة وخلوات محرمة. انتبهوا يا ناس، انتبهوا يا أهل الإسلام، وخاصة أهل الطرف، أهل الطرف وأهل الثراء. لا تظن أنك تكرم ابنتك وأنت تتركها بشعارها تمشي كيف شاءت وتلبس البناطيل الضيقة التي تظهر عجيزتها ويتأبطها شاب ويمشي فيها في الطرقات. ماذا بعد ذلك؟ أهل الصلاح ليسوا كذلك. المرأتان الفاضلتان أجابتا موسى لما سألهما ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ينصرف الرعاة بعد سقياهم. وإن سألتنا، وفي جواز السائل، جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل إذا دعت الحاجة إلى ذلك، يجوز أن نجيب السائل بأكثر مما سأل إذا دعت الحاجة لذلك. يوسف عليه السلام سئل عن سبع بقرات سمان يأكلن سبع نجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أجاب السائل بأكثر مما سأل، قال تزرعون سبع سنين دأبا، فأرشدهم وهو لم يسأل كيف يصنعون، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وبعد ذلك قال لهم ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أكثر مما سألوا الرسول، سئل عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فلم يسأل عن ميته ولكنه أجاب بأكثر. فالبنتان المرأتان قالتا لموسى عليه السلام لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لكن إن سألتنا أيها الرجل لماذا إذن خرجتما فالعذر لنا، لسنا من أهل السفور ولسنا من أهل الاختلاط ولسنا من أهل التبرج، دفعتنا الضرورة لذلك. أبونا شيخ كبير، أبونا رجل كبير السن لا يستطيع الحراك، أبونا لا يستطيع الحراك، فخرجنا، الإبل ستموت والغنم ستموت وليس لنا بعد الله أحد، ليس لنا بعد الله أحد يسقي لنا ولا يرعى أغنامنا. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فالضرورة دفعتنا إلى هذا الخروج وإلى هذا العمل، وإلا لو كان عندنا من يكفينا ما خرجنا ولا دخلنا. لكن موسى عليه السلام شهم، رجل يعرف النجدة ويعرف أغاثة الملهوف عليه الصلاة والسلام، سقى لهما بدون أجر وبدون كثير خطاب، سقى لهما، أخذت الأنعام ورحلت إلى أبيهما بعد أن شربت الأنعام. ليس له في البلدة أنيس، ليس له في البلدة ونيس ولا جليس، وليس أهل البلدة بالكرام الذين يقولون أيها الرجل الغريب تفضل عندنا، لم يستضفه أحد ولم يعره اهتماما أي أحد منهم، لم يعره اهتماما أي واحد منهم، لكن إلى الله الملجأ وإلى الله المشتكى. سقى لهما بدون أجر، يبتغي بسقياه وجه الله، ثم تولى إلى الظل قائلا مستعينا بالذي لا يغفل ولا ينام، مستعينا بالذي يسمع ويرى سبحانه وتعالى، مستعينا بربه الأعلى الذي هو خير أبقى. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقير يا ربي ومحتاج إليك وإلى خيرك. في الحال الفرج قريب، الفرج قريب وعاجل من فضل الله، فالذي يراقبه في كل حركاته وسكناته هو الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. حينئذ وقد دعا الدعوة: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعلوها الوقار، طريقة المشي ليس كالبنات الصيع في هذا الزمان التي تمشي وتضحك وتفرد وتلبس البضاعات المجسمة لجسمها من الأمام ومن الخلف وصياح، وليست واحدة صيعة كالبنات الصيع في هذا الزمان اللواتي يرسلهن الأباء والأمهات يمشين في الشوارع متبذلات. ليست المرأة هكذا، بل جاءته إحداهما تمشي على استحياء. قال عمر رضي الله عنه: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، خراجة ولاجة كثيرة الخروج كثيرة الدخول، البنت ليس لها هكذا، ليس للبنت أن تكون كثيرة الدخول والخروج، تخرج للضرورة، تخرج للضرورة وللحاجة. عمر يقول في تفسير قوله: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت قال: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، أي كثيرة الخروج كثيرة الولوج الدخول، لا ما هي هكذا. قال سبحانه: جاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت وفي أسلوب رسين ومؤدب ومؤديا للغرض: إن أبي يدعوك. لم تقل أيضا بالأسلوب الأعجمي المخنث المؤنث: بابا يدعوك، إن أبي يدعوك، وبينت سبب الدعوة حتى لا تدخل في نفسه الريب: ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. على موسى السلام، ومنه نستفيد. ذهب موسى عليه السلام مع المرأتين، لم يستكبر، هو غريب والعائل المستكبر من الذين لا يكلمهم الله، لكنه غريب ودعية، فلا معنى للكبر ولا معنى لطرد رحمة الله التي أو طرد أسباب الرحمة التي أرسلت إليه. ذهب موسى معهما. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الفتون الطويل وفي غيره: تقدم موسى المرأتين، تقدم المرأة وكان إذا أرادت أن ينحرف شمالا تلقي له حجرا ناحية الشمال، هكذا يقول ابن عباس أو في الرواية الإسرائيلية عموما. فلما جاءه دخل موسى عليه السلام على الرجل، أول مرة موسى يرى الرجل، والرجل أول مرة يرى موسى عليه السلام. فلما جاءه وقص عليه القصص، الرجل سأل موسى: ممن أنت؟ سأله الأسئلة التي يسألها الرجل للغريب: من أين أنت؟ فموسى آنس من الرجل خيرا، استشعر أن الرجل به صلاح وبه إيمان، فاسترسل مع الرجل في الحديث، حكى له الأخبار كلها. قال العلماء: منذ ولادته إلى أن وصل إلى هنا حصل له ما يصنع ببني إسرائيل، والرجل طبعا عنده معلومات عن فرعون، رئيس دولة مجاورة، ظالم مبير، الرجل لا يخفى عليه أمره. فموسى أخبره أنه من بني إسرائيل، وفرعون يعمل في قبيلتنا كذا وكذا، وأقر له بما صدر منه من القتل والهرب إلى هذه البلاد. فلما جاءه وقص عليه القصص حكى له وبكل صراحة الأخبار التي يعيشها موسى والتي مر بها موسى صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه وقص عليه القصص الرجل، ومن السنة أن نطمئن المسلمين، قال لا تخف، أنت في بلاد فيها أمان، فرعون ليست له يد في هذه البلاد، فرعون ليست له يد على هذه البلاد، لست تحت إمرته، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. والسنة أن يطمئن المسلم أخاه، لا تتركه قلقا مضطربا، فإن ترويع المسلم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو بالمزاح نهى النبي عن ترويع المؤمنين، وقال عليه السلام لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جدا ولا مازحا، حتى على سبيل المزاح. والخصمان لما دخلوا على داود فزع منهم، قالوا لا تخف اطمئن، نحن خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدينا إلى سواء الصراط. فالشاهد من هذا الكلام أن موسى عليه السلام قال له الرجل لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. حينئذ تكلمت البنت من وراء الستر قائلة منادية يا أبتي استأجره، اتخذه أجيرا عندنا، وبينت العلة، ومنها تعلمنا درسا في الأجير الذي نستأجره. يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت، قاعدة عامة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قاعدة يا إخوة، تستأجر أجيرا قويا في مهنته، أمينا على العمل، وأمينا على ما استؤمن عليه. أصار العلماء قولا، كيف عرفت قوته وكيف عرفت أمانته؟ عرفت قوته، قال العلماء، الغطاء الذي غطى به البئر يجتمع عليه مجموعة من الرجال وموسى حمله وحده. عرفت الأمانة من حديثه معها، وأنه لم ينتهك عرضها في غيبة والدها، ولم يتكلم كلام الشباب المخنث الضاع الذي يتأنس للبنت فإذا خلى بها فجر، لا أبدا. وعرفته من تقدمه لها حتى لا يرى سوءتها من الخلف، كذا قال العلماء. إن خير من استأجرت القوي الأمين، قاعدة، أي شخص تستأجره احرص على الأمرين، قوي في المهنة، أمين، لا يسرق ولا يختلس، تأتي عامل عندك في محل بقالة كن فاهما كيف يعني يقنع الزبون بالسلعة بحق ليس بباطل، أمين على أموالك. إن ربنا قال في شأن جبريل وهو رسوله إلى خلقه إلى المرسلين، ذي قوة، أي قوي، عند ذي العرش مكين، له مكانة، مطاع يطيعه أهل السماوات، ثم أي هناك أمين، ذي قوة وأمين. يوسف الصديق قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، وهذا يتضمن الأمانة، عليم بتصريف الأمور. وهكذا العفريت من الجن الذي رشح نفسه كي يأتي بعرش ملكة سبأ، أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإن عليه لقوي أمين، فاحرص لا تأتي بأخ مثلا يعمل لك السباكة هو لأنه ملتحي مثلا، لكنه لا يفهم في البلاط مثلا، يعمل السباكة يجعل الميول ناحية الصالة، كلما توضأت الماء ينزل إلى الصالة يخربها، فهو صح دين لكن ليس فاهم في الشغل. أو العكس، تأتي بواحد ماهر في العمل لكن يسرقك، يذهب يشتري لك مثلا مقبض صيني على إنه ألماني أو تركي، ينكسر في يدك بعد ما يمشي بيوم. القوة والأمانة. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الرجل لماح، ويعرف شرع ربه، ويعرف جواز عرض امرأته على الرجل الصالح. يجوز للرجل أن يعرض ابنته، ليس امرأته، أخطأت في اللفظ، يجوز للرجل أن يعرض ابنته على الرجل الصالح، يقول له عندي بنت تتزوجها إذا رآه صالحا. ليس هذا بعيب أبدا، ليس في هذا عيب، وليس في هذا نقيصة، أن تقول لرجل صالح تتوسم فيه الصلاح عندي بنت طيبة يا بني أزوجك إياها بدون بخس حقها. ولا يقال هذا إلا للفضلاء العقلاء، لا تقولها لشاب صايع يعيرها ثاني يوم وقل لها بوكي رماك، لا، ولا تبخسها أيضا حقها، لأن هي صاحبة القرار في الصداق، هي أعني المرأة هي صاحبة القرار في الصداق، صداقها لها، لها صداقها، لها مهرها بما استحللت من فرجها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالمهر ليس من حق الأب وليس من حق الأم، إنما المهر من حق البنت نفسها. ولذلك قال، اختار الطبري في تفسير قول الله تعالى في المطلقة قبل المسيس إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال الذي يعفو بيده عقدة النكاح هو الزوج، يتنازل عن المال كله إذا أراد أن يكون أقرب للتقوى. صحيح عليه النصف فقط، لكن يتنازل عن المال كله أقرب للتقوى، أو هي تتنازل عن المال كله أقرب للتقوى. فقال الرجل الصالح لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين. وفي السنة قال عمر لأبي بكر لما تأيمت حفصة، يا أبا بكر هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ قال سكت، ذهب إلى عثمان، يا عثمان هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ قال سأنظر في أمري. جاء من الغد قال قد بدا لي الليلة إلا أتزوج. ثم إن الرسول خطبها، فقال أبو بكر لعمر يا عمر لعلك وجدت علي في نفسك لما لم أرد لك قولا في شأن حفصة، ولكن سمعت رسول الله يذكرها، فلو لم يتزوجها الرسول لا تزوجته. وعلي بن أبي طالب أيضا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعونا، يعني أنت تبالغ في الانتقاء من القرشيات وتترك قبيلتنا، لماذا لا تتزوج من قبيلتنا بني هاشم؟ قال هل عندكم من شيء يا علي؟ قال نعم، عندنا أجمل امرأة في العرب. من هي؟ بنت حمزة. قال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وحمزة ثويبة، ولولا ذلك لقبلتها. فالشاهد يجوز للرجل أن يعرض ابنته أو موليته على الرجل الصالح بدون بخس حقها، بدون بخس حقها. فقال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. تأجرني كم سنة؟ ثمان سنين تشتغل عندي أجير، إن أتممت عشرة فمن عندك، لم يقل خذ البنت وامشي، لا، لها حقها يا إخوة، لها حقها، لا تبخس حقها. وفي النهاية تلومك على أن تأجرني ثمانية حجج، إن أتممت عشرا فمن عندك. في جواز المهر المؤخر، لأن تشتغل أجير ثمان سنين هي قادمة ليست ناجزة، فإن أتممت عشرا فمن عندك. وفي ذات الوقت قال له ما أريد أن أشق عليك، يعني أشتغل عندك أجير ثمان سنين وما تريد أن تشق عليه. المهر رجع إلى العرف السائد، رجع إلى العرف السائد. أقول هذا لأن الناس يفهمون خطأ في هذه المسألة. واحد يقول لك لا، من الصلاح أن تزوج بنتك بما معه من القرآن. يا أخي الرسول ما زوج بما معه من القرآن إلا الرجل المفلس تماما، المفلس تماما. جاءت الواهبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت جئت أهب لك نفسي يا رسول الله. فالرسول حلال له الوهب دون غيره من سائر الأمة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فصعد النبي النظر إليها وصوبه، فلما سكت ولم يرد إليها شيئا قال رجل من جلسائه إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله، أريد أن أتزوجها. قال هل عندك شيء؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. ذهب يلتمس ما وجد حتى الخاتم الحديد. قال والله ما وجدت عندي خاتم من حديد، لكن عندي شيء. ايش الشيء اللي تذكره؟ عندي إزاري ليس له رداء، كان الفقر شديدا. عندي إزاري ليس له رداء، المحرم يلبس قطعتين إزار من أسفل ورداء. قال عندي إزاري أشقه بيني وبينها نصفين، يعني المهر نص الإزار. قال ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، لن يكفيك النصف الباقي، وإن أنت لبسته لم يكن عليها منه شيء، ولكن كم معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية لأن تعلمها ما معك من القرآن. ما رضيت بها. فالشاهد أن النبي ما قال له زوجتكها بما معك من القرآن إلا عند الإفلاس التام، الإفلاس لما لم يجد خاتم من حديد. فكونك تأتي تقول لواحد زوجتك ابنتي بما معك من القرآن وتظن أنك على السنة، وأنت رجل ظالم مبير، ظالم أن تضيع حق ابنتك. والرسول يقول بل الله يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولما أراد علي واستند فيه مقال يسير أن أتزوج فاطمة بنت رسول الله قال أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء. قال وأين درعك الحطمية التي أخذتها يوم خيبر؟ أنت واخذ غنيمة يوم خيبر، درع قوية حطمية مبلغ كبير، أين هي؟ فالشاهد أن الشخص يجوز له أن يعرض ابنته على الرجل الصالح للزواج بها دون أن يظلمها، دون أن يظلمها. قال على أن تجرني ثمانية حجج، والمهر على الأعراف المتوسطة، يعني لها مهر مثلها من غير وكس. الموكوسة هي من، أما واحدة تقول للتانية موكوسة في اللغة المصرية يعني مبخوسة الحق. موكوسة يعني مبخوسة الحق، ولا شطط، لا علو ولا انخفاض، تبع حالتك وحالة التي أمامك من غير وكس ولا شطط. قال ربنا سبحانه وتعالى، قال أي الرجل الصالح إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرة فمن عندك. جواز التلويح بماذا؟ بما ليس بواجب عليك، إن جبت حاجة زيادة من عندك مقبولة يا أخي. يعني إذا كان المهر مهر المثل مثلا 100 جرام ذهب، وجبت 100 جرام ذهب جزاك الله خير، إن زودت جزاك الله خير. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فموسى عليه السلام قبل العرض، قال ذلك بيني وبينك، أيام الأجلين قضيت ثمانية أو عشر سنين فلا عدوان علي، لا تظلمني، والله على ما نقول وكيل. تم الزواج، وسبحان من زوج موسى ودبر له التدابير كلها في يوم واحد. جاء غريبا في ذات اليوم تزوج، ولم يكن يرتب لنفسه أي أمر، لكن الله غالب على أمره. من الذي أتى به من بلاد مصر إلى بلاد مدين كي يتزوج بنتا ويصبح راعيا للغنم؟ وكان بالأمس في القصور الملكية التي فيها أشهى أنواع الطعام، لكن فيها أكبر أنواع الكفر. فالقصور الملكية كان فيها كذا أكبر أنواع الظلم، أكبر أنواع الكفر آنذاك، أكبر أحسن أنواع الطعام، أحسن الفراش، أحسن غرف النوم، أحسن المراكب، لكن أسوأ الكفر وأشد الظلم ذبح الأبناء واستحياء النساء وقول القائل أنا ربكم الأعلى، ما في ظلم بعدين. فسبحان من نقل موسى هذه النقلة من مصر إلى بلاد مدين، وفي يوم واحد تزوج. والزواج يا إخوة مقدر، لا تعرف من ستتزوج. هل كان موسى في يوم من الأيام، هل كان موسى عليه السلام في يوم من الأيام وهو في القصور الملكية يفكر أن يتزوج فتاة رائعة للأغنام في بلاد مدين؟ ما ورد له ذلك على بال، لكن الله غالب على أمره، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. لا تقلق أيها الرجل، الله أعلم من ستتزوج. لا تقلقي أيتها الفتاة، الله أعلم من ستتزوجين، الله أعلم من ستتزوجين. وكل ذلك مكتوب، وكل ذلك مسطر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حقا الله غالب على أمره. من الذي كان يظن أن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام الذي ولد يتيما، ولد وأبوه لم يره، وبعد ماتت أمه واسترضع في بني سعد عند حليمة السعدية، استرضع هنالك، من الذي كان يظن أن هذا الغلام آنذاك سيصبح سيد ولد آدم؟ من هذا الذي كان يظن هذا الظن وهو نفسه؟ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، كان غافلا عن كل هذا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لا كنت أعرف حاجة اسمها القرآن ولم يكن نزل ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فلنا رب كريم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، غالب على أمر نفسه. الناس يريدون بك شرا ويريد بك الخير، لا بد أن ينفذ فيك الخير. لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أحسن من قال ماذا يفعل بنا خصومنا، أقصى ما يفعلوا هم ينفذون فينا قدر الله فقط، المقدر علينا هم ينفذونه، لكن لا ليس لهم شيء وراء ذلك. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صدق الله إذ قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.